بسم الله وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وعلى آل يعقوب

Oh, Yeah. يا مسرور Huh? وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى بدنه قال يا بشرى Thank you. Oh,

إنه من عبادنا المؤمنين واتبق الوجد وقضت قميصه من دبر وأدى سيدا Thank you. فكذب فكذبت وهو من الصادقين وهو من الصادقين فكذبت وهو من الصادقين واستغفري لذنبي وَدَقَّ اللَّهُ